بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ومع المحاضرة الثالثة في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصلنا بفضل الله تعالى إلى الباب الثالث، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بيسأل الشيخ سؤال قبل أن يدخل في الباب فيقول: ما هو تحقيق التوحيد وما جزاء من حققه؟ إيه معنى حقق التوحيد؟ قال: تحقيقه أي تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك. يبقى ده معنى تحقيق التوحيد، تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ومعرفته والاطلاع على حقيقته. خد بالك من النطق، تحقيقه أي تخليصه بالضم، وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وتعمل فصلة، اعمل فصلة، افترض تعمل فصلة ان الفصلات والنقط الكلام ده مما يوضح المعنى. ومعرفته يعني تحقيق التوحيد، معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها يعني بهذه الحقيقة علما وعملا وجزاء، علما وعمل، علما وعملا. وتحط نقطة كده، المعلومة انتهت. ده معنى تحقيق التوحيد. يبقى معنى تحقيق التوحيد اللي ذكره. طيب جزاؤه، وجزاء من حققه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. خلاص، يبقى ممكن نختصر الكلام ده كله تحقيق التوحيد ب واحد العلم. اكتب كده: تحقيق التوحيد واحد بالعلم. اثنين الاعتقاد. ثلاثة الانقياد. العلم، الاعتقاد، الانقياد. الانقياد بمعنى العمل بقى، انقاد لهذا التوحيد. طيب هيبدأ الشيخ يشرح متن الكتاب. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بس في ملاحظة في العنوان الأول، بص كده في العنوان الثاني، بيقول الشيخ: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولم يقل إن شاء الله. صحيح؟ يعني جزما دخل الجنة. اكتب كده: ولم يقل إن شاء الله، ولم يقل إن شاء الله، لأنه مضمون شرعا، لأنه مضمون شرعا. يعني في الشرع مضمون أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. تمام. طيب هيبدأ الشيخ يشرح كتاب التوحيد بقى. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. السؤال: اشرح هذه الآية مع بيان معنى أمة وقانتا وحنيفا، واذكر مناسبتها لهذا الباب. يعني ما مناسبة هذه الآية للباب؟ ما أظنش في نساء، ولا في نساء؟ طالما موجود يبقى موجود. ماشي. الإجابة: وصف الله إبراهيم الخليل عليه السلام بصفات هي الغاية في تحقيق التوحيد. هذه الصفات منتهى تحقيق التوحيد. أول صفة أنه كان أمة، أي قدوة وإماما ومعلما للخير. رقم اثنين أنه كان قانتا، أي مداوما على طاعة الله. يبقى كان أمة في نفسه، ورقم اثنين في أمة في نفسه وفي غيره، أمة معلمة لغيره. رقم اثنين كان قانتا مدوما على الطاعة، والقنوت هو الدوام واللزوم. وأيضا القنوت يأتي بمعنى طول الركوع، طول القيام، عفوا طول القيام، طول القيام. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة القنوت. قنوت يعني طول القيام. يبقى كلمة قنوت بالتاء تأتي بعدة معاني. قنوت تأتي بمعنى طول القيام، طول القيام في الصلاة، وتأتي بمعنى المداومة على الطاعة، وتأتي بمعنى الخشوع، خشوع وقوموا لله قانتين، وتأتي بمعنى الدعاء، دعاء القنوت، دعاء القنوت. رقم ثلاثة من صفات إبراهيم أنه كان حنيفا، ومعنى كلمة الحنيف المائل، المائل المائل. فمعنى كلمة حنيفا هنا أي مائلا عن الشرك. إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا يعني مائلا عن الشرك مبتعدا عن الشرك. أنه كان حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عن كل ما سواه. رقم أربعة أنه ما كان من المشركين، لقوله وما كان من المشركين، لا في القول لم يكن عنده شركيات في القول، وده برضو يدينا نبذة يدينا تنبيه أن تنقي كلامك من الكلمات الشركية. تمام، ده واجب على كل مسلم ينقي كلامه من الكلمات اللي فيها شرك. فعشان ينقي هذا الكلام من الكلمات الشركية لابد يتعلم الكلمات الشركية الكلمات الخطأ. وفي كتب مصنفة منها اكتب معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية الشيخ بكر أبو زيد، معجم المناهي اللفظية، عامل لك معجم كده مرتب على الحروف الأبجدية، يعني كلمة غلط فيها تبدأ بحرف الآ موجودة في الأول، كلمة خطأ تبدأ بحرف الباء موجودة في الباء، وهكذا. معجم المناهي اللفظية مجلد كبير كده يريد تشتريه. أيضا في ألفاظ تخالف العقيدة أو أقوال وأفعال تخالف العقيدة للشيخ ابن عثيمين، أقوال وأفعال تخالف العقيدة للشيخ ابن عثيمين، دول كتابين مهمين اشتري اللي تقدر عليه منهم تستفيد جدا إن شاء الله. بكر أبو زيد، أيوة بكر أبو زيد. يبقى من صفات إبراهيم أنه كان ما كان من المشركين، لا في القول عنده شركيات في القول ولا في العمل، وليس عنده شركيات في العمل في الفعل ولا في الاعتقاد، ولا في اعتقاده في شركيات. برضو ده يدينا نبذة أن الإنسان يطهر نفسه من كل الشرك في قوله وفعله واعتقاده لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك عليه السلام. الله عز وجل أثنى على إبراهيم، نكتب كده والمقصود من الثناء عليه، والمقصود من الثناء عليه شيئان، والمقصود من الثناء عليه شيئان، واحد محبته، اثنين الاقتداء به، محبته والاقتداء به. طيب مناسبة الآية لهذا الباب، لماذا ذكر الشيخ هذه الآية في هذا الباب؟ الباب عنوانه ايه؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ايه مناسبة الآية للعنوان؟ فكر قبل ما تقرأ، ما تقرأش فكر شغل عقلك. حقق التوحيد فأثنى الله عليه، تمام كده؟ والله أثنى عليه بأنه لم يكن من المشركين فحقق التوحيد، ماشي. مناسبة الآية لهذا الباب أن الله وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي أعلى مراتب تحقيق التوحيد، فمن اتبع إبراهيم فيها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. شفت؟ ما خطرتش على بالك، أنت قلت أن إبراهيم حقق التوحيد بس مش مقصود الشيء كده، ما هو عارفين أن إبراهيم حقق التوحيد، مقصود حاجة تانية. الجملة الأخيرة إيه هي؟ فمن اتبع إبراهيم فيها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني يقول لك اعمل زي صفات إبراهيم تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. واضح مناسبة الآية؟ فليذكر لمناسبة الآية في الاختبار أن الله وصف إبراهيم بهذه الصفات ويسكت، ما جبتش حاجة. مقصود مناسبة الآية للباب، ليه الشيخ ذكر الآية في الباب ده؟ عشان يقول لك اتبع إبراهيم عشان تاخد الجزاء اللي موجود في العنوان. الآية الثانية في الباب، وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون في سورة المؤمنون. قال اشرح هذه الآية وفيما نزلت وما الذي يثبته النفي هنا ووضح مناسبتها للباب. هنمشي واحد واحد الإجابة. اشرح الآية والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه ويفردونه بالعبادة ويعلمون أنه لا إله إلا هو. طيب فيما نزلت؟ يقول لك نزلت هذه الآية في شأن المؤمنين السابقين إلى الجنة. طيب ما الذي يثبته النفي اللي هو لا يشركون؟ والنفي هنا يثبت ضد المنفي وهو التوحيد، يبقى هم لا يشركون، يبقى إيه؟ موحدون. مناسبة الآية للباب أن هؤلاء المؤمنين دخلوا الجنة بسبب تخليصهم بالتوحيد والسلامة من الشرك. يبقى لماذا دخلوا الجنة؟ لأنهم حققوا التوحيد. واضح كده؟ يبقى هم آيتين مناسبين للعنوان. طيب يذكر الحديث عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سعيد بن جبير بيسأل أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ويشرح لك المعاني. فقلت أنا، يعني حسين بيقول أنا ثم قلت يعني حسين أما إني لم أكن في صلاة. ما تظنش أن أنا شفت الكوكب القدر البارحة بالليل اللي أنا كنت بصلي. شوف سبحان الله بيدفع عن نفسه أن يظن أنه في قيام الليل، تاخد بالك عشان برضو إيه ما تظنوش بأن أنا قوام وصوام وكده. يعني كما كان أحد الناس يصلي مرة فأطال الصلاة فرآه أحد الناس خلفه فقال ما شاء الله على طول قيامه، ما شاء الله بيطول في الصلاة، فسلم السلام عليكم السلام عليكم غير أني صائم. اللي بالكوا يعني ها؟ ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت. اللدغ دايما بيكون من العقرب، تمام. قال ولكني لدغت. قال فما صنعت، عملت إيه لما تلدغت؟ قلت ارتقيت، يعني قرأت الرقية على نفسي. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ها تقرأها كده، حمى، عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. من اللي قال الجملة الأخيرة؟ سعيد بن جبير. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني بيعمل بالضبط على قد اللي سمعه، ما بيقلبش من دماغه. رواه البخاري ومسلم. هيجي الشيخ يقول لك بين معاني الكلمات الآتية: الكوكب وانقض والبارحة ولدغت وارتقيت، وما معنى قول لا رقية إلا من عين أو حمى، وما يقصد بالعين والحمى، وما هي الرقية. الإجابة: الكوكب يعني النجم، انقض يعني سقط، البارحة يعني أقرب ليلة مضت، يعني امبارح ليلة أمس. لدغت أي لدغت عقرب أو غيرها، أي أصابته بسمها. ارتقيت يعني طلبت من يرقيني، لأن فيها كلمة إيه؟ ارتقيت فيها تاء للطلب زي استرقيت، تمام. وما معنى لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. يبقى قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. يعني بقول لك إذا أصبت بالعين يعني بالحسد، أو أصبت بالحمى اللي هو سم العقرب وشبهها، أولى علاج ليها هو الرقية. واضح؟ طيب مش معنى كده بيقول لك ما ترقيش إلا من دول. واضح يا جماعة معنى الجملة؟ مش معنى كلامه لا رقية إلا من الاثنين دول، يعني لو أي حاجة تالتة ما تنفعش فيها الرقية، مش قصده كده. واضح؟ واضح يا جماعة؟ قصده إن ده أولى حاجة تستخدم فيها الرقية، حاجتين دول. طب غيرها؟ ماهاش تستخدم برضه. والعين إصابة العائن غيره بعينه، العائن يعني الحاسد، ومش ممكن الإنسان لا يقصد الحسد. يعني تنظر لناء إنسان أو تنظر لشيء خاص بالإنسان فتعجب به فلا تبرك عليه فتصيبه عينك بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنت مش قصدك حسد، بل ممكن تحسد نفسك، ممكن تحسد ولدك، تحسد أي شيء خاص بك. فالإنسان كلما رأى شيء يبارك عليه. طيب والحمى هي سم العقرب وشبهها، والرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، الاستعاذة يعني، العوذة يعني الاستعاذات. اشرح قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. قول لي انت بقى ايه المناسبة، قول لي انت بقى ما المناسبة الايه؟ ايه اخذ احسن من تاين الى المسلم. اقول لك المناسبه فين؟ لا في بقية الحديث، الحديث كله يوزع على بعضه اللي جاي ده. الحديث لسه ما خلصش، واخد بالك؟ يعني سعيد بن جبير قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وبعدين قال عن ابن عباس حدثنا ابن عباس. بس هو يعني ما سمع كده البخاري يعني الموضوع ده كان لا ولسه تكملته، هو الحديث لسه تكملته، ما هو بيقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهيثبت له الرقية فين؟ هو عايز يكلمه عن الرقيه، وبيقول انت كده كويس عملت الرقيه دي. فسعيد بن جبير حب انه يثبت له امر الرقيه، هو طبعا خطا من الشيخ اللي هو يعمل الكتاب اللي هو فصل ده عن ده، انما الحديث كله على الواحد. زي لو فتحت كتاب التوحيد كتاب التوحيد اهو كله حديث واحد طويل، ده كله حديث واحد. فهو الشيخ هنا يعني ايه سبق قلم منه يعني. فقال سعيد بن جبير اللي هو سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، قال عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او شوف تكملة الحديث يعني الشيخ هنا جايبه، قال قد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. اكتبها في الكتاب بتاعنا يبقى احسن، اكتب كده ولكن حدثنا ابن عباس، قبل كلمة عن ابن عباس اكتب ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال. تكملة الحديث بقى قال ايه، عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط يطلق من 3 ل 9، من 3 ل 9 يطلق عليهم رهط. والنبي ومعه الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى نبيا يأتي يوم القيامة معه رجل واحد، والرجلان والنبي وليس معه أحد، ويأتي نبي بطوله ليس معه أحد ممن آمن به. إذ رفع عليه سواد عظيم، سواد يعني أشخاص تطلق على رؤية الرؤوس، كأنه رأى رؤوس كثيرة بشعر أسود فيطلق على الجمع الكثير. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم سواد آخر، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يبقى أمتك كثير ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم. ثم نهض فدخل منزله، مين اللي دخل منزله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فخاض الناس في أولئك، يعني اختلفوا من هم 70,000، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود صاحب الرسول أي في الهجرة، بعضهم قال أي صاحبوه في هجرته، ولكن يشكل عليه أن المهاجرين عددهم قل من 70,000. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، ولدوا في الإسلام أي ولدوا بعد البعثة، ولدوا بعد البعثة. طيب لأن الذين ولدوا في الإسلام يعني كانوا قدماء وبعد كده أسلموا، كانوا هما مولودين أصلا، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، عددهم كام؟ أقل من 70,000، واضحة؟ طيب فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، أنا اختلفوا في هؤلاء 70، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون. يبقى الواضح أن الصحابة كانوا قصروهم على أناس معينين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هم ليسوا أناس معينين بل هم بأصحاب صفات. أصحاب صفات دولي في أي وقت بقى؟ من أول ما حدث النبي بهذا الحديث إلى قيام الساعة. إيه الصفات دي؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. والحديث متفق عليه. بين معاني الكلمات الآتية، الرهط ونهضة إذ رفع عليه سواد فخاض الناس في أولئك، ومتى عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الرهط هم الجماعة دون العشرة، زي ما قلنا من 3 ل 10. إذ رفع عليه سواد أي أشخاص من بعد لا أدري من هم، أشخاص من بعد، خد بالك إذا تقرأها من بعد، أشخاص من بعد يعني من بعيد لا أدري من هم. نهضة أي قامة. خاض الناس في أولئك أي تناقشوا وتباحثوا في صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، يبقى متى عرضت عليه؟ في ليلة الإسراء والمعراج. بين معاني الكلمات الآتية، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. الإجابة هي هم الذين لا يسترقون أي لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، ده معنى يسترقون. يسترقون السين والتاء تفيد الطلب، تطلب من غير يرقيك. لسه ما كلمتش، ماشيين واحده واحده، نفس معاني كلمات وبعدين نتكلم. خلاص كده يا جماعه؟ يبقى لا يسترقون يعني لا يسالون غيرهم ان يرقيه، معنى كده الذي سال غيره ان يرقيه ليس من 70,000. مش معنى كده يبقى طلب الرقيه من غير حرام، واضح؟ طلب الرقيه من الغير جائز، ولكن اذا طلبته من غيرك لا تكون من 70,000. بس هو جائز. تقول فلان القيلي جائز، نحن الجواز جائز، ممكن نكتبها طلب الرقية من الغير جائز، ولكن لا يكون صاحبه من السبعين ألفا، لا يكون الطالب من السبعين ألفا، يعني طالب الرقية، ولكن لا يكون الطالب من السبعين ألفا. طب لو واحد طلب بجهل أو مش عارف ثم بعد ذلك علمته فكف خلاص هيبقى من ليس من السبعين ألفا؟ لا، تعلم. أو واحد طلبها مرة وتاب، يعني أعرض عنها، مش عايزين نقول وتاب لأنه مش ذنب، وأعرض عن هذا الطلب ها، وبعد ذلك كان يرقي نفسه، يرجى إن شاء الله أن يكون من السبعين ألف. خلاص كده، يبقى طلب الرقية من غيره جائز إلا أنه لا يكون من السبعين ألفا دول. رقم اثنين، لا يكتوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم استسلاما للقضاء. وبرضو الكي، استخدام الكي في الجروح أو غيره جائز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه على سبيل الكراهة، قال إن كان الدواء في شيء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو الكي، وأنهى أمتي عن الكي. إن كان الدواء في شيء ففي شرطة محجم، يعني الحجامة، أو شربة عسل، العسل، أو الكي، وأنهى أمتي عن الكي. ولكن في جروح أو في بعض الأمراض لابد فيها من الكي، تمام. رقم ثلاثة، لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وكانت العرب تتشائم بالطيور إذا خرجت على غير ما يقصدون، عايزين يسافروا فيجوا مثلا على مجموعة حمام، سلب حمام، فيطيروه، يضربوه مثلا بطوبة أو غيره، فإن طار ناحية اليمين تيمنوا، يعني تيمنوا، قالوا خلاص نتوكل نسافر النهاردة، إن طار ناحية الشمال تشائموا، تمام، يعني لا يسيرون. وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه في جلب، في جلب المنافع ودفع المضار. يبقى الصفات الثلاثة اللي فوق يجمعها الكلمة الأخيرة، وعلى ربهم يتوكلون. يبقى كل الثلاث صفات اللي فوق خلاصتها في الكلمة الرابعة اللي هو التوكل التام على الله سبحانه وتعالى. فهم لتوكلهم التام على الله لا يطلبون الرقية من أحد، لتوكلهم التام على الله لا يطلبون الكي من أحد، لتوكلهم التام على الله لا يتشائمون. توكل، توكل التام. ومعنى التوكل أن ترمي ما معك من الأسباب وتطلب الباقي من الله سبحانه وتعالى. وليس معنى التوكل ألا تأخذ بالأسباب أو لا تأخذ بالأسباب التي في يديك وتطلب الكل من الله، لا. ولذلك مثل بعض العلماء قال إذا طلب منك مئة سهم، ضرب مئة سهم، فإن كان معك ثلاثون سهما اضربها واطلب الباقي من الله. فهذا هو التوكل الصحيح، أخذ السبب، أخذ السبب مع عدم الاعتماد على السبب. يبقى تأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد على الأسباب، قد تصيب الأسباب وقد تخيب. نكمل. طيب، اذكر مناسبة حديث ابن عباس للباب، وما الذي يستفاد منه ومن حديث حسين؟ برضو هو جعلهم حديثين ولكن هما حديث واحد. مناسبة للباب أن هؤلاء المؤمنين الموصوفين، الموصفين، لا الموصوفين، صح الكلمة، الموصوفين، الموصوفين بتلك الصفات دخلوا الجنة بغير حساب لقوة توكلهم وتوحيدهم وإخلاصهم واعتمادهم على الله وحده. يبقى مناسبته أن هؤلاء دخلوا الجنة إذا حققوا التوحيد التام، يبقى مناسب للباب. ويستفاد من الحديثين البعد عن مدح الإنسان بما ليس فيه، جابها منين؟ غير أني لم أكن في صلاة. رقم اثنين، الرخصة في الرقية من العين والحمى جائز، لا رقية تلمع عنها وحمى. ثلاثة، أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، لا مش ترك الرقية، صح كده، أن ترك الاسترقاء، أي طلب الرقية من الغير، أنا طلب الرقية من غير، هذا من تحقيق التوحيد، تركه من تحقيق التوحيد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقته عائشة رضي الله عنها ولكن بدون طلب، ما طلب منها. وذلك من محاسن الأمور إذا دخلت على أخيك المريض ارقيه مباشرة، عشان إيه؟ ما تضطروش أنه يطلب، ما لو قال لك ارقيني أي لما أحلك إذا يكتب لك ورقة هيعمل لك إيه يعني؟ ارقي مباشرة، ما كله طلب، فأنت ارقي مباشرة. أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الخير وعمق علمهم وحسن أدبهم، جابها منين؟ حرصهم على الخير، لا قبلها، قبلها برضو إيه كمان؟ يخوضون، اختلفوا في من هؤلاء سبعين ألفا، ما عدوش الكلمة كده وسكتوا، أهو كلام من الكلام الكتير، لا سبعين ألفا يدخلوا الجنة ما كنتش أنا منهم ليه؟ مش معنى غيري يبقى أنا منهم وأنا لا؟ فقعدوا يتذكرون فيه. أيضا فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فضيلة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكم والكيف، وأنهم أكثر أمم تابعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا فضيلة أصحاب موسى عليه السلام أن عددهم كثير، وأيضا فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وأيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من أين حسن خلقه؟ جابها منين؟ لما قال للرجل سبقك بها عكاشة، أكتب جنبها كده، وذلك في قول سبقك بها عكاشة، حسن خلقه وذلك في قوله سبقك بها عكاشة، حيث لم حيث لم لم يصد الرجل في الجواب عليه، حيث لم يصد الرجل في الجواب عليه، فده من حسن خلقه، يعني ما قالوش ايه انت لست منه، لا قال سبقك بعكاش وانت فهم بقى. طيب واختلف العلماء لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك، قال ان هو ايه سبقك بعكاش، قيل ان الرجل الثاني الطالب الثاني كان منافق، تمام، وده قول، وقول اخر ان هو الاحسن خوفا ان ينفتح الباب، ما لو قال انت منهم هيطلع ثالث هيقولوا ايه بقى، ده مش معنى الاثنين دول، اي نعم. وايضا استفاد العلماء منها استعمال المعاريض في الرد، استعمال المعاريض يبقى النبي عرض بالقول، فبدل ما يقول له انت لست منهم قد سبقك بيع وكش، فده اسلوب جميل في مخاطبه الناس. طيب الفائده التي بعدها عدم الاغترار بالكثره، عدم الاغترار بالكثره وعدم الزهد في القله، ده فنين ياتي نبي وليس معه احد، ما هو نبي، ما كانش النبي اللي كان بعثه الله ولم يسلم على يديه احد، هل كان يستطيع الدعوه يعرف يتكلم؟ النبي اللي ربنا بعثه ولم يسلم على يديه احد بيعرف يتكلم؟ بيعرف يخطب؟ بيعرف يقول دروس؟ عنده بلاغه؟ عنده فصاحه؟ عنده علم؟ يبقى عنده كل الاسباب المتاحه، ومع ذلك لم يسلم على يديه احد، فالانسان لا يحزن، قد يكون عندك كل الاسباب وتقول ايش معنى فلان العدد اللي وراه كتير وايش معنى فلان العدد اللي وراه قليل، لا المقياس مش كده، المقياس ليس هكذا، واضح؟ طيب فبيقول لك لا تغتر بالكثره لقوله تعالى دائما الكثره في القران مذمومه والقله ممدوحه، تمام، فلا لا يغتر الانسان بالكثره ولا يزهد في القله، فقد يكون القله فيها الخير والبركه اكثر من الكثره، وكم من رجل يساوي الفا وكم من الف لا تساوي شيئا، والله سبحانه وتعالى اعلم. تفضل يا شيخ، كان عندك سؤال يا شيخ محمد؟ تمام جميل جميل. المقصود بالكي، الكي اكتواء، يسخن ماء على حاجه كده على الولعه ويكوي بيها، يكوي بيها جرح عشان يلمه مثلا، ها خلاص مش كي الهدوم يعني، او تكون كنت فاهمها في كي الهدوم. في بعض العلاج برضه مثلا زي حاجه زي عين السمكه في الكي برضه، اه ماشي، اذا كان هو المتاح ده مفيش الا الدواء ده ان شاء الله يبقى ايه يعني ايه يرضى له. في بس معلومه اخيره قبل ما انساها، اذا كان 70,000 من امه النبي صلى الله عليه وسلم فكان العدد يعني عدد ايه قليل جدا، ثبت في روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل 1000 70,000، وصحيح صحيح الشيخ الالباني، مع كل 1000 من 70,000 70,000 وفضل الله واسع، فضل الله واسع، ما برضو مع كل 70,000 برضو عدد قليل في أمة النبي من أول بواب إلى قيام الساعة، تمام، وفضل الله واسع. في موضوع شأن الروايات النبي وليس معه أحد، كل الإنسان بالأسباب والنتائج على الله. أي نعم هو كده ماشي، تقليل العدد النبي ومعه رهيت، وصل زياده رهيت، لا لا ادري هو الروايه اللي ذكرها في البخاري ومسلم، لعل تكون في روايه في جمع الطرق، لعل يكون في لفظ اخر يعني، الشاهد من الحديث هو قله العدد يعني. طيب الباب الذي بعده الباب الرابع، باب الخوف من الشرك. السؤال اذكر مناسبه هذا الباب لكتاب التوحيد، ايه مناسبه الخوف من الشرك لكتاب التوحيد؟ قال لما كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها اللي هو ايه؟ شرك، وحرمان الجنه كل ده من الشرك. إذا كان أكبر يحرم من الجنة إذا كان صاحبه شرك مشرك أكبر، وأنها لا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، إلا بالسلامة من الشرك. ذكر المؤلف أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه أعظم خوف، إذا كان ده كله بيعمل ده كله شرك يحرم من الجنة وسبب الخلود في النار إذا كان شرك أكبر، فلا ينبغي للمؤمن أن يخاف منه أعظم خوف، مش أي خوف، مش هتهاون زي ما تتكلم مثلا في الشرك بعض الناس يقولك شرك شرك شرك شرك ما عندهمش غير الشرك. أيوة أخي، فما هو ده أكبر سبب يخلد صاحبه في النار، وهذا مش أكبر سبب يخلد صاحبه في النار، فلازم يكون فيه كلام كتير طبعا. ما لو كان السبب سهل وهين يتغاضى عنه، إنما هو ده أقوى سبب يسبب دخول النار وأكبر سبب ممكن الناس تتهاون منه. لو لك خلاص ما احنا مسلمين والحمد لله وبنقول لا إله إلا الله، ما احنا بنقول لا إله إلا الله خلاص بقى، ايه بقى الشرك وتحدثونا بالشرك ومش الشرك واحاديث الشرك وده من الشرك وده غلط وده صح. ايوه، ما هو برضه من المساله مش كلمه لا اله الا الله فقط، وتقع في شركيات في القول او في الفعل او في الاعتقاد. واضح يا جماعه؟ بعض الناس تستهين يقول لك لا ما تستهينش، ينبغي للمؤمن ان يخاف منه اعظم خوف، وان يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله واسبابه، ويسال الله العافيه منه كما فعل ذلك الانبياء والاصفياء وخيار الخلق. فشوف الشيخ محمد عبد الوهاب كان له حكمه في عقد هذا الباب، ولك بعد ده كله فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وان صاحب التوحيد يدخل الجنه بغير حساب، وذكر الادله عليها، ولك مع ذلك برضه خاف من الشرك. السؤال اللي بعده، اذكر انواع الشرك مع التعريف لكل نوع. الاجابه، الشرك نوعان. اكبر وهو ان يجعل الله شريكا في عبادته، يشرك مع الله احدا في العباده، يدعوه او يرجوه او يخافه. طبعا في خوف، ده المقصود به خوف السر، خوف السر. في خوف جبلي، انت تخاف من الظلمه مثلا، مثلا وانت ماشي تخاف من حيوان، ده خوف جبلي فطري طبيعه الانسان. انما الخوف الثاني خوف العباده، خوف السر، يخاف من الساحر لا يضره، هذا شرك، ان اعتقد ان هذا الانسان يضره. يخاف مثلا من الايه، من هذا الشيطان، خلي بالك كلامنا عليهم خفيف، مش عارف ايه كده الكلام اللي بعض الناس يقولوا، يعني ربنا يجعل كلامنا عليهم خفيف، دي كلمه غلط، ربنا يجعل كلامنا عليهم خفيف. ده كان بيتشابه بالمشركين قديما، كان احدهم اذا نزل الوادي، مكان كده وادي شارع من جبلين، يقول اعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، يعني اعوذ بعظيم الجن من شر الجن الصغير، لا يضرونا ولا حد يضر يعمل لنا حاجه. فلما راى الجن ذلك قالوا الانس يخافون منا، فزادوهم رهقا، زادوهم تعبا وشقاء كمان وكفرا على كفره. فلما راهم كده تمام، ولذلك المسلم لا ما عندوش كده، عنده ان الجن خلق من مخلوقات الله، ولا يستطيع ضر احد ولا نفع احد تمام. فانتشرت العقيده دي، كانت منتشره قديما، مساله الزار كانت منتشره قديما، وكما يقول مشاكل معظم بيوت مصر فيها مساله الزار دي، اللي هو اخراج الجن، يعملوا زار كده وطبل وزمر ويدفعوا حول البعض خوفا من الجن او كل حاجه ايه، الجن الجن الجن الجن، نسال الله العافيه. فالخوف المقصود هنا اللي هو في شرك، خوف السر، خوف العباده، يخاف من قلبه من هذا الانسان ان يضره تمام من دون الله عز وجل. واضح يا جماعه؟ وعلى قدر الخوف، مقدار الخوف على قدر الشرك. فاذا كان خوف منه خوف شديد جدا، يخاف من الانسان ان هو ممكن يحبط حياته، يخاف من الانسان ان هو ممكن، طبعا ده غير زي ما قلنا الخوف الجبلي، الانسان يخاف من ايه؟ من قطع طريق، يخاف من الانسان ان هو ايه؟ يضر وهو ماشي، لا ده خوف جبلي، يخاف من الظلام، يخاف من مجموعه من الحراميه، ده خوف جبلي. لما المقصود بالخوف الشركي خوف العباده، اسمه خوف السر، خوف القلبي، يخاف منه خوف عباده. واضح؟ أو يحب كمحبة الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ده الشرك الأكبر. الثاني الشرك الأصغر، وهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، التي يتوسل بها إلى الشرك الأكبر. يبقى الشرك الأصغر إيه معناه؟ أقوال وأفعال تؤدي للشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء وعدم الإخلاص في العمل لله. يبقى ده أنواع الشرك، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يسبب الخلود في النار، الشرك الأصغر لا يسبب الخلود في النار. طب هل الشرك الأصغر والأكبر هل الاثنين يغفران ولا واحد يغفر والثاني لا يغفر؟ هنشوفه. هيبدأ الشيخ يشرح يقول لك الخوف من الشرك عندي أدلة، إيه دليلك؟ يقول لك واحد، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كلمة أن يشرك اكتب فيها كده مصدر أن يشرك المصدر المنسبك المنسبك المنسبك يعني ايه؟ المكون من أن والفعل وهو الإشراك به أو إشراكا به. يبقى إن الله لا يغفر الإشراك به أو إن الله لا يغفر إشراكا به، تمام كده؟ ده معنى كلمة إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالعلماء بيقدروها مصدر منسبك، منسبك يعني مختلط مكون سبكناهم في بعض، فدنا مصدر إشراكا به. فلو قلنا إن الله لا يغفر إشراكا به اكتب بعدها كده نكرة، جاء المصدر نكرة إشراكا نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. فده دليل من قال إن الله لا يغفر الشرك الأكبر والأصغر، لأنه قال إشراكا به، إن الله يغفر إشراكا به سواء أصغر أو أكبر. طبعا إذا لم يأتوا منه صاحبه، المقصود يا جماعة إذا لم يأتوا منه صاحبه مات على الشرك أكبر أو على الشرك الأصغر ولم يأتوا منه، فقالوا إن الله لا يغفره، ده قول. اكتب كده، هل المقصود من عدم غفران الشرك، هل المقصود من عدم غفران الشرك مطلق الشرك أم الأكبر فقط؟ هل المقصود من عدم غفران الشرك مطلق الشرك أم الأصغر فقط أم الأكبر فقط عفوا أم الأكبر فقط؟ الإجابة قول الأول، قال البعض كل الشرك، وقال آخرون الأكبر فقط. يبقى بعضهم قال الشرك كله لا يغفر، وبعضهم قال لا الأكبر فقط. والخلاصة أن على الإنسان أن يحذر من أي شرك سواء كان الأكبر والأصغر أو الأكبر فقط، احذر من كل شرك. السؤال، اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وبين مناسبته لهذا الباب. الإجابة، يخبر الله تعالى أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، وأنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. يبقى علق غفران الذنوب بالإيه؟ المشيئة. وتفيد الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتم منه، وأن ما دون من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه به. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله. مناسبة الآية للباب أنها جاءت مخوفة ومحذرة من الشرك، وأبانت أن الله لا يغفر هذا النوع من المعاصي، لأن الشرك أعلى أنواع المعاصي. يبقى ده أول تخويف من الشرك. فلو سألنا سؤال أذكر أدلة التخويف من الشرك، تقول أول حاجة إن الله لا يغفر أن يشرك به. الدليل الثاني على التخويف من الشرك، قال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والمقصود بالبني هنا ذريته، ذريته وليس أبناؤه من صلبه فقط اللي هما إسماعيل وإسحاق، لا ذرية إبراهيم وأولاده ومن جاء منه. من هو الخليل ومن مراد بالأصنام؟ اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب. الخليل هو الذي تخللت محبته القلب، تخللت المحبة القلب يعني دخلت في شغاف القلب ونفذت إليه ما يأخذ من الخلة ويخالص المحبة. والأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على هيئة صورة وعبد من دون الله. هيئة صورة يعني هيئة إنسان أو حيوان يسمى صنم. في رأي تاني وقيل هو عام فيما عبد من دون الله وإن لم يكن منحوتا على هيئة صورة، وده يسمى وثن. يبقى عندنا كلمتين يا جماعة، وثن وصنم. الوثن كل ما عبد من دون الله، سواء صنم سواء قبر سواء إنسان، أي شيء يعبد من دون الله يسمى وثن. طب الصنم ما عبد من دون الله على هيئة صورة، معمول على هيئة صورة إنسان أو حيوان، واضح؟ يبقى أيهما العام؟ الوثن، وأيهما الخاص؟ الصنم. ومعنى الآية اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. ومناسبتها للباب هي أنه إذا كان خليل الرحمن، يقولك المناسبة بقى إذا كان خليل الرحمن اللي هو إبراهيم الذي كان يكسر الأصنام بيده، ده اللي كسر الأصنام بيده، اشتد خوفه على نفسه وعلى بنيه من الشرك، ده اللي كسر الأصنام هو اللي خايف من الشرك وعبادة الأصنام بسبب الافتتان بالأصنام، فسأل الله له ولبنيه وقاية عبادتها، فنحن أولى منهم لضعف إيمانهم. واضح؟ الثالث، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم، ومقصود عليكم يعني المسلمين، يكتب فوق المسلمين مش كل الناس، أخوف ما أخاف عليكم أي المسلمين الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. رواه أحمد وغيره، اكتب جنبه وصححه الألباني في صحيح الجامع، صححه الألباني في صحيح الجامع. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع 1555، حديث رقم 1555. طيب هيجي يقول لك ما هو الرياء ولماذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، واذكر علاقة الحديث بالباب. الإجابة، الرياء مأخوذ من الرؤية، وهي أن يتظاهر الإنسان بالأعمال الصالحة ليحمده الناس، يبقى يتظاهر بالعمل الصالح عشان يطلب محمدة الناس، ها ده معنى الرياء، يطلب مراءاة الناس يعني يطلب رؤية الناس له عشان يحمدوه، يبقى نيته قد تكون لله وللناس، هذا الرياء. تمام كده؟ وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لأنه أكثر موافقة للنفس ومحبة له، يعني الرياء بيوافق النفس، اللي انت تحب الناس تمدحك ده شيء كويس للنفس، الناس بتحب الفخر، واسهل النفوذ اليه، اخف من دبيب النمل، الرياء ده يدخل لقلبك تحسش بيه زي النمل كده بيمشي بتحسش بيه. وعلاقه الحديث بالباب انه اذا كان الشرك الاصغر مخوفا على الصحابه، النبي يقول لهم ايه، خافوا عليكم الشرك الاصغر مع كمال ايمانهم، ده اذا كان خاف على الصحابه، فينبغي لك ايها المسلم ان تخاف من الاكبر والاصغر لضعف الايمان. في مساله هنا اكتب سؤال، هل الرياء يبطل العمل؟ هل الرياء يبطل العمل؟ الإجابة على حالتين، على حالتين. الحالة الأولى أن يكون الرياء في أصل العبادة، أن يكون الرياء في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا رياء، ما قام يتعبد إلا رياء فهذا يبطل العمل من أصله، يعني أول ما جه يصلي ركعتين كان بيصليهم للناس مش لله، يبقى صلاته كلها باطلة. أول ما جه يخرج صدقة كان لغير الله. أي نعم. الحالة الثانية للرياء أن يكون الرياء طارئا على العمل، أن يكون الرياء طارئا على العمل، يبقى أنت كنت بتصلي لله ثم دخل اثنين أو دخل واحد فنظر إلى صلاتك، أو اكتشفت أن حد بينظر لك وأنت تصلي فحدث في قلبك شيء من الرياء، يبقى ده في اصله ولا طارئ؟ طارئ. اكتب كده، فله حالتان، الطارئ ده له حالتان، واحد ان يدفعه الانسان فلا يضره، يعني الرياء دخل عليك وانت بتصلي فتدفعه لا يضرك، الحاله الثانيه ان يستمر معه، ها الرياء ماشي معاك ده انك ماشي معاك ماشي معاك ما دفعتوش، فهو اما ان يبطل العباده كلها اللي استمرت معه ده، اما ان يبطل العباده كلها او يبطل ما حدث فيها الرياء فقط، او يبطل ما حدث فيها الرياء فقط، اما ان يبطل العباده كلها او يبطل ما حدث فيها الرياء فقط. واضحه الجمله الاخيره؟ ضربوا امثله، قالوا زي الصلاه، صليت ركعه صحيح، الركعه الثانيه رايت فيها، فهو اما ان تبطل الصلاه كلها واما ان تبطل الركعه الثانيه فقط، وبعضهم قسم قال لك اذا كان العباده دي منبنيه كلها على بعض زي الصلاه تبطل كلها، واذا كان عباده منفصله زي مثلا تصدقت ب 50 جنيه ما حدش شايفك، وتصدقت ب 50 جنيه ثانيه وناس شافوك في نفس اللحظه، تمام كده؟ فال 50 الاولى سليمه وال 50 الثانيه هي اللي مدخوله، خدت بالك؟ فالانسان يحذر عن نفسه. طيب الدليل اللي بعده، وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. والند بمعنى الشريك، يدعو لله ندا شريك في عباده الله دخل النار. اشرح هذا الحديث وما الذي يخرج قوله من مات، وما معنى الدعاء هنا، وما المقصود بالند، وما علاقة الحديث بالباب، وما الذي يستفاد منه؟ الإجابة، أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أشرك بالله ومات على الشرك ولم يتب دخل النار، يبقى أشرك ومات على الشرك. ويخرج قوله من مات يخرج من قوله، يعني يخرج من قوله من مات من تاب قبل أن يموت. يبقى يخرج من قوله من مات، يخرج منه من مات، أصل كلمة من تفيد العموم، تمام؟ اسم موصول من الشرطية يا جماعة، من الشرطية في سياق الإثبات أو في سياق الشرط تفيد العموم. قدنا في الأصول في الأولى أن سياق العموم، شفت بقى الأصول بيدخل فين؟ في العقيدة، ها؟ ويدخل في التفسير، ويدخل في الحديث. فمن ما من مات، من شرطية في سياق الشرط تفيد العموم. فأي إنسان مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، فقالك لا دي مخصصة بمن إيه؟ مات بدون توبة، من مات بدون توبة. فمن مات بتوبة قبل الموت توبة فهذا يخرج، ويخرج من قوله من مات من تاب قبل أن يموت. ومعنى الدعاء هنا صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. يبقى من مات هو يدعو لله ندا، يدعو يعني يعبد، تمام كده. والند هو الشبيه والمثيل. وعلاقة الحديث بالباب أنه جاء محذرا ومخوفا من الشرك في أي نوع من أنواع. ويستفاد منه أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. يبقى دعوة غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر. طب دعوة غير الله فيما يقدر عليه الإنسان لا ده طلب، يعني سؤال إنسان فيما يقدر عليه هو حي حاضر جائز. ثاني سؤال إنسان، تسأل إنسان نوني هذا الكتاب وهو قدامك جائز، ده من طلب جائز. طيب دعوة إنسان حي وهو غائب لا يجوز إلا إذا كان سيسمعه بقى بالتليفون، إنما هو غائب زي ما بعض الناس كان يقول يستغيث بغير الله، يا عبد القادر الجيلاني وهو في حياته يعني، تمام؟ أو يا فلان وهو في حياته، أو الحقني يا شيخ فلان وهو في حياته، يظن إن الشيخ سيسمعه، هذا شرك كده، يدعي إن الشيخ يعلم الغيب، هذا أيضا شرك. دعوة غير الله وهو ميت شرك أكبر، لأنه كده ادعى له النفع والضر، هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وهو مسلم. السؤال ما معنى لقي الله، ومتى يكون هذا اللقاء، وما الذي يفيده النفي، وما علاقة هذا الحديث بالباب. معنى لقي الله أي واجهه وقابله، وهذا اللقاء يكون يوم القيامة. يفيد النفي إثبات ضد المنفي وهو التوحيد، أي لقي الله موحدا. يبقى من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، معناها إيه لا يشرك به شيئا؟ موحدا دخل الجنة. وعلاقة الحديث بالباب أنه أفاد أن من مات مشركا فهو من أهل النار. طبعا نستفيد إيه؟ قال: وذلك يوجب شدة الخوف من الشرك. السؤال قلت ما يستفاد من الآيات والأحاديث المذكورة في هذا الباب. الإجابة يستفاد منها: واحد، الخوف من الشرك. اثنين، أن الرياء من الشرك الأصغر. ثلاثة، أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، ولذلك قال بعض الصالحين آخر ما يسقط، قال بعض السلف آخر ما يسقط من قلوب الصالحين حب التصدر. يعني بقول لك إذا سقط من قلوب الصالحين كل شيء فآخر حاجة تنزل منهم حب التصدر. فالإنسان يأخذ باله، ممكن يسقط من قلبه كل شيء معنا حب تصدر الناس، فهذا نوع من أنواع الرياء. أربعة، قرب الجنة والنار. استفاد منين؟ بالتوحيد يدخل الجنة، بالشرك يدخل النار، يبقى قريبة جدا. خمسة، فضيلة من سلم من الشرك. ستة، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فلا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه صلى الله عليه وسلم. حتى اليهودي اعترف بذلك، قال: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال سلمان الفارسي: نعم كل شيء، حتى القراء، حتى قضاء الحاجة. أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. أن من تاب من الذنب قبل أن يموت تاب الله عليه. وتفيد الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتوب منه، وأن ما دونه من الذنوب فهو يقطع المشرك. ترك الصلاة على الخلاف، ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كافر، ولا ترك الصلاة فاسق، تمام؟ فاختلفوا فيه، بعضهم قال كافر والجمهور قالوا فاسق غير كافر. مين اللي قال كافر؟ رواية عن أحمد، قول الإمام أحمد، ده المشهور عن أحمد، والأئمة الثلاثة على أنه فاسق. لا الجحر ده متفق عليه، جهل متفق عليه. ترك الصلاة تكاسلا، تكاسل. طيب نقف عند هذا الباب، بس فضل 10 دقايق مسامحين فيها يعني ولا نكمل؟ طبعا مسامحين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.